أيها الأحبة، هذا هو الشريط الخامس من شرح كتاب الفرائض من زاد المستقنع. من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه من الأولى. ها صحيح؟ طيب الآن نقول القسمة للابن من المسألة الأولى الذي بقي له واحد مضروبا في مسألة الميت الثاني أربعة بأربعة، ولأخيه كذلك، ورثة الميت الثاني كل واحد له واحد مضروبا في إيش؟ في سهم مورثه من الأولى. ما سهم مورثه من الأولى؟ واحد. فلكل واحد، لكل واحد في واحد يساوي واحدا. تمام؟ طيب إذن العملية الحمد لله مفهومة الآن، مفهومة. ونقول للشيخ منصور جزاك الله خير، عندنا طلبة أذكياء تعلموها في كم ساعة؟ ها؟ سدس ساعة الله، في سدس ساعة يعني في عشر دقائق. وهذا إن كنتم تجيدون التطبيق على حسب ما فهمتم فحقا أنكم أذكياء. نعم نعم. من الشيخ؟ وش فيه؟ لا لا لا، استغفر الله واتوب إليه. على كل حال المسألة الحمد لله سهلة، ونقتصر على هذا لئلا تلخبط عليكم بعدين. وغدا إن شاء الله الليلة القادمة تأتون بالسبورة، ما أدري في رأس الليلة مو موجود. ها؟ وين هو فيه؟ من داخل؟ ها؟ هنا. السبورة من داخل. وفي رأس؟ أين أنت يا خلاص؟ أي. إن شاء الله السبورة ستولمها لنا بكرة، وما أدري والله عشان لها طرشيط ولا لها قلم، قلم ما القلم موجودة. نعم، والحساب على الله عز وجل ثم علينا. لا الصباح مادة تحتاجون الصباح؟ ما في مادة، بس الخميس بكرة أردت أن تدلس علينا يا أحمد الله يهديك. أيوة شلتي. لا الدليل أن أصدر ثابت بقوله تعالى وأولى الأرحام بعضهم أولى بعض، والزوج إذا لم يكن قريبا للزوجة فليس من ذوي الرحم. إيه؟ زوج ابن عم ما فينا، هو ابن عم يأخذ المال في الفرض والتعصيب، في الفرض والتعصيب. والرد كما علمتم أن تنقص فروض المثل عن أصلها، وأن لا يوجد إيش؟ لا يوجد معصر. إذا وجد معصر ما في رد. أنت الوقت ولا هذا؟ لا بعد خمس. نعم. هل يعني قلنا بأنه لا يحتاج إلى المعادة إلا إذا كانت المقاسمة هي التي أحض للجد؟ نعم. طيب فإن استوت المقاسمة وثلث المال فهل نحتاج إلى المعادة أو لا؟ إذا ما نحتاج إليه، حتى إذا كان لأنه ما دام ما هو بناقص ما يضر. نعم. إيش؟ توضيح غدا إن شاء الله. زوج وابن عم وأم، الأم لها الثلث كاملة والزوج له النصف، كم باقي؟ واحد سدس لكل ابن عم، للزوج اللي هو ابن عم. يعني إذا كان الزوج عاصبا صار كانوا اثنين يرث بالزوجية وبالعصوبة. ها؟ نعم الزوجة هنا نعم. طيب بعد الربع كم يبقى؟ إذا أخذ الربع واحد وشف مسألة الرد من ست لا ست أمان هذا لا هذا تصريف ما في رد لا ست تصريف تصريف المسألة للزوجة الربع واحد وثلاثة على الأعمام ستة لا ينقسم وإيش واحد بإيش لا لا لا يوافق بكيش بكيش مو عارف نصيبهم ثلاثة ورؤوسهم ستة يوافق يعني ما هو الجزء الذي يتوافق فيها هذا وهذا ثلث يتوافقان بالست الثلاثة لا ثلث واحد والستة لا ثلث اثنين نرد الرؤوس الستة إلى وفقها وهو اثنان ثم نغلب هذا الوفق في اصل المساله اثنين في اربعه ثمان خارج الدرس لا لا يعني اللقاء مفتوح لا ما هي نعم ما في احد من العلماء يحل بدون اوراد الا الذي يعطيها الله عز وجل قوه يمكن يحل الشيخ الجراح رحمه الله عليه كان يحل المناسخات بدون اوراد وعمره فوق التسعين يمكن ما تعلم الماضي اي الله يغفر له الشيخ بالنسبه لل المناسخات فيه عند الحنابلة تختلف عن الشافعية حسب القول في الميراث فمثلا الحمارية والأشياء المختلف فيها لا بد يختلف القسم المختلف فيها لا بد لكن كل المذاهب الأربعة لا يقولون برد على الزوجين بل حكي إجماعا حكاه صاحب المغني وحكاه صاحب عند الفارغ أنه بالإجماع لا يرد عليه وهو كذلك ما أشوف وجه للرد نعم لا ما هو صحيح الظاهر الذي في الاختيارات الذي في الاختيارات وهم ونحن علقنا على هذه المسألة في كتاب تفسير الفرائض وأتينا بمسألتين في الفتاوي للشيخ ابن تيمية يدلان على انه لا لا لا يرد وهو ايضا في الاختيارات قال على قول من يقول بالرد ونحن نقول قول من يقول بالرد ما رد على الزوجين ابدا ما قال ولهذا من نسب الى الشيخ السلام انه يقول بذلك فهو وهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما هو التصحيح عبد الله تحصيل أقل عدد تحصيل أقل عدد استخرج من أصل المسألة غلط شيخ تحصيل أقل عدد نعم ينقسم بلا كثرة ينقسم على الورثة بلا كثرة تمام إذا انكسر سهم فريق من الورثة عليهم فماذا نصنع محمود في أصل المسألة أو عولها طيب تضرب عدد سهم كل وارد بما ضربت به أصل المسألة تمام وإذا حصل موافقة إذا حصل موافقة هو ذكر أن تضرب رؤوس المنكسر عليهم في أصل المسألة أو عولها وإذا حصل موافقة بينهم وبين ساهمهم نأخذ وفق الرؤوس ونضربه في أصل المسألة أو عولها نعم ونحن وعند القسم نضرب سهم كل واحد بما ضربت بما ضربنا به أصل المسألة. طيب تمام. المثال نعم اذكر صالح. الزوج وعدد من البنات وتجانسين ست بنات زوج وست بنات. لا خلينا خواص يعني كذا زوج وست بنات لازم كل زوجة ربع. زوج وست أخوات الزوج يأخذ النص. وش تعرفها؟ زوج وإيش؟ ست أخوات وست أخوات. الزوج المسألة من ستة للزوج. الزوج يأخذ النص. النص كم؟ كم؟ ثلاثة. والأخوات الأخوات يحصل توافق في كم لها الأخوات؟ باقي ثلاثة. إيه كم لهن؟ ثلاثة. لا البنات الأخوات صاحبة فرض. الأخوات صاحبة فرض. الثلثين يفرض لها الثلثين. كم؟ يكون أربعة. أضيفها إلى الثلاثة سبعة. تعود إلى سبعة. طيب الآن البنات نصيبهم ما نقسم عليهم إلا بكسر ولا يمكن الكسر. فماذا نصنع؟ فنضرب لا قبل لا نضرب ننظر إلى الثواب. ننظر بين السهام أربعة والرؤوس ستة بينها توافق في اثنين بالنصف. الأربعة لها نصف والستة لها نصف. أولى عوامل الستة هي اثنين وثلاثة أي وعوامل الأربعة اثنين باثنين فيكون توافق في اثنين. توافق بالنصف معنسي الثلاثية الأربعة ما لها ثلاثين. الآن بارك الله فيك أربعة لها نصف ولا لا؟ طيب الستة لها نصف. الأربعة لها ربع. السؤال الصادق لها ربع. الستة لها ربع. طيب إذا معناه توافق بالنصف. لا نضرب نصف الرؤوس. كم نصف الرؤوس في عول المسألة؟ ثلاثة سبعة 21. طيب الأسفل نقول للزوج ثلاثة في إيش؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة ثم ثلاثة في أربعة والبنات لهن أربعة في ثلاثة باثنى عشر لكل واحدة نعم سهمين. هذا هو سمعتم الحل. طيب نريد مثال انكسر مع التباين. نعم تجري زوج وخمسة أعمى. طيب المثل من كم؟ غلط من اثنين. نعم الأعمى ينقسم أو لا؟ لا ينقسم. إذن بين الأعمى والسهام نعم خمسة في اثنين بعشرة الزوج واحد ما له خمسة في واحد الزوج بلغت عشرة صحت من عشرة. طيب اقسم للزوج ايه غلط ايه واحد بخمسة لازم واحد بخمسة لأن نقول له من أصل المسألة واحد مضروب بخمسة بخمسة واحد تمام. المناسخة تعريف نعم. أن يموت وارث فأكثر قبل ما حضرت البارح ما؟ الجسم حاضر والقلب واعد. نعم. ما هي الناس أنت؟ أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة الثالثة. طيب، وسميت ناسخة لأن المسألة الثانية نسخة الأولى. يا الناسخة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يحتاج إلى عملية إطلاق فارس. إذا كان الورث في المسألة الثانية هم نفس الورث من غير اختلاف. لازم نقيد هذا. إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول من غير اختلاف فهنا لا حاجة لعملية. ماذا نصنع؟ هنا ها؟ ما حضرت؟ نعم. نقسم المسألة على من بقي ها؟ على من بقي. طيب، نقسمه على من بقي. مثاله نعم أحسن. مات شخص مع خمسة أبناء ثم مات أحد الأبناء قبل قسم التركة الأب، بقي كم؟ أربعة. هم ورثوا الثاني بالاختلاف، فنقول نجعل مثلا من أربعة بدل خمسة. طيب، لكل واحد من واحد. القسم الثاني أن يكون ورثة كل ميت لا يرث ولا غيره. لماذا نصحح المسألة الأولى ونقسم سهم كل وارث على مسألته؟ نعم. فإما أن ينقص أو يوافق أو يبعد، ونعمل كما عملنا فيما إذا انكسر الفريق عليه. هذه أيضا مسألة سهلة ولا تحتاج إلا إلى جامعة واحدة. ما تحتاج إلى جامعة واحدة. نأخذ عليها أمثلة. الله أحمد قم عطوة ملون أحسن عن واحد. أي واحد هلك خمسة أبناء عن خمسة أبناء لا إذن لا طول لا تبعد ما بينه اللي بيجي ناس صغير. أنا ما هي بينة. أنا ما يلا أشوف. طيب هذا خمسة أبناء مات الأول خط لا خط خط خط مات الأول عن ابني ترى ما قسم الأولى سجل قسم لا الأولى من خمسة وين مسحت الظهر وش شو هذا كلام مسحت خط ولا نصفت الأجدار يا رجال وش فعل حتى وصل مع أخوانه ايه طيب اكتب تاء نسب يعني الابنين. لا مو ابن عن ابني. طيب ماشي ماشي زين. حط خط. كم مسألة من كم؟ يلا. مات الثاني وين حطيته بالحق؟ حطيته بحق القسمة الأول. بس حط السهام حط لها حق للحالة. سهام الميت الثاني حط له حق للحق. طيب ماشي. أنا ثلاثة. ها؟ أدخل. ومات الثالث عن أربعة أخوة. خلاص يا باقين حي اثنين حيين. صححنا الأولى من كم؟ من خمسة. لا أول ما هو ننظر بين المسائل والسهام. كل تباين مباين. طيب. اثنين أربعة. ها؟ اثنين أربعة. متأخر. نكتفي بالأربعة. طيب. أربعة مع ثلاثة. موافقة. مباين. مباين. المدرب عشر. في. في خمسة. ستين. ومن الأصح؟ ثم نظر الشكل بين 12 والمقصد الثاني يعني 1 نعم تحكي ليش مش خلاص الآن صح الجامعة كم صار؟ 60. طيب 12 1 لا أصبر اقسم على أحياء الآن لكل واحد الأحياء هم الأخير لا الأخير واللي قبله الأخير حط 12 فوق المربع حق المسألة الأولى لا لا شوف واحد فوق 12 فوق علشان يكون هذا جزء السهم الابن الرابع اللي هو واحد باثناعش والابن الخامس واحد باثناعش طيب لا خلاص انت بناء على الاخرين لا لا لا خلاص انت قصدك التقسيم المساء الثانية طيب لا باس لكل واحد ست حفظ جاسة الجامعة اثنى عشر ثلاثة فيها كم؟ أربعة طيب. لكل واحد اجمع الجامعة 60 ها؟ كيف؟ الصحة الرجل بارك الله فيك. نعم ما عندهم مال غير هذه ها الذي ورثه عن اليسور وش ما عنده ايش مثلا مثلا توفي هذا او لا توفي من شخص من روسيا باقوا من عناقيه أبوهم توسيا وبقي 5 أبناء. نعم. هذا الذي توسيا قبل اسم الشركة ليس له غير هذه. شلون مال غير هذا؟ يعني ماله وراء هؤلاء؟ أقصد يعني ليس له. لا إحنا ما علينا المال. إحنا ما علينا المال. علينا الآن من القسم المال سواء ملايين أو ريال واحد. يعني لو فرضنا عنده مليونين. نعطيهم يعني عنده ريالين نعطيهم مليار كل واحد. طيب من اللي مستعد يلا يا اخوان ناخذ على اليمين وعلى الشمال. ها اين انت إذا هلك هالك عن 3 أبناء بنتي بنت بنت وبنتي كما المسألة من ثمانية صح طيب مات إحدى البنات الولد عن زوج وابن بس انتبه ايه من كم من 4 نعم طيب وماتت البنت الثانية ورقة ولو كان 3 الورقة ما تدري وش الخط الأخير هذا ما له داعي إذا أنت ما ودك نعطيك زيادة عن زوج ثلاث بنات نعم وعم شفت انه ما خلاص المثل من كم من 12 نعم ها تبى نخفف عنك نخليه أربعة من العشر نزود عشان يقدر. لا الحمد لله. نعم لكل واحدة كم؟ اثنتان. طيب اثنين. كم؟ باقي واحد. يكفي ان خلي واحد يكمل ولا تكمل انت؟ كمل يلا. لا اولا نشوف سهامهم هل تنقسم على مسائلهم؟ سهام البنتين اللي ماتت تنقسم على مسائلهم؟ ما تنقسم وتباين. نعم لان الواحد مباين لكل شيء. طيب نعم يعني ننظر بين المسافين بينهما. لا هتكلم توافق ليش اذا انت داخل ما اذا كان العدد الصغير الاصغر من نصف اقل هو تداخل. نفسه باثنى عشر. نظر باثنى عشر في ثمانية. الابن للابن الاول اربعه اسمي. نعم اربعه. كيف؟ لا غلط. على أربعة. خليها يساعد. طيب اسس مكانك اديتها معي. عشرة على أربعة. وصلت الواحد طلع في واحد. اي طيب واحد. سمع اخوانك. نعم. نعم في واحد.

طيب اجمع ترى سقط منك شيء ما ادريش قابل طيب نعم محمد كم يا عصري ما هو الزوج له ربع كيف ها سنة اخوته يأثون نعم اخوته يأثون إذا معناها ما تنطبق على القاعدة هذه لنفرض ما ورد دعنا هذه المسألة على كل حال لنفرض ما ورد ولهم يرثون يصل الميت الثاني في مورث الأول نعم ها نعم لا يعني كل الذين تمالوا على قتله ثلاثة كلهم جمالوا على قتله لكن يكون فيهم مشكل بعض الثلاثة الدين ما يبقى الأول لهو على الواقع تنبيه رحمة محمد جيد جيد من يأخذ يلا ما هو فين كانوا عن ابنين وثلاث بنات مثلا من كم من كم؟ من كم؟ لا أحد يتكلم جماعة سبحان الله ترى هذا المتكلم لو قوم معرض من سبعة ستة تأمل من كم؟ أصبر يا جماعة أصبر يا كريم ابني أنا ثلاث بنات أي من كم؟ لا بنات ما تنسى شيئا في معصب الآن أي كم تصير؟ تأمل تأمل تأمل زين طيب هذا الابن عن الأول عن ابن وثلاث زوجات اصبر اصبر لا تكتب شيء لان صح مثلا لا غلط من 24 من 24 اي من 8 اصبر لا لا تقيد خلها بالماضي من 8 ها لثلاث زوجات كم لا لثلاث زوجات كم كم واحد ينقسم يباين ولا يوافق يباين والباقي من الثمانية لمن إيه قلت الآن لا ينقسم ولا يباين اضرب رؤوسهن في أصل مثلا الثمانية تبلغ 24 ومن تصف فهمتم الترتيب طيب صحيح طيب عمليا هل ترتيبنا الان بالنسبه لصحيح ولا صحيح لا هو يبدا باصحاب الحروف انها الزوجات والابن يكون هو الاخر ولكن ما نبهتونا على هذا او ظننتم منه نسخه الحكم طيب عداته طيب الميت الثاني الابن الثاني مات عن زوجتين ترى مو حط زاي زاي ما تحط ما تحط الزاي جيمها طيب وابن من ثمانية من ثمانية للزوجتين واحد لا ينقسم نعم وللابن كم سبع طيب ننظر بين السهام والرؤوس ننظر بين السهام والرؤوس نجدها 16 ها ايه لا تنقسم وتباعد نضرب اثنين في ثمانية ومن تصح تمام نجد اثنين اطلع يا رجال ما تشوف هالشيء عرف زوج كام للزوجتين واحد في اثنين اثنين لكل واحدة واحد وللسبع في اثنين 14 تمام ها باهر لا لا تحت الفصل وتوافق. وش بينهما؟ وش تداخلا؟ ما بين مداخل ايش؟ لا اقل اقل اقل اقل اقل من 24 كم؟ 16 وايش؟ ايش خطا ما ننزل 16 ما نختلف للثلث للثلث أقل نعم أولا صحيح السامعي السهام الأول أي. اثنين ومسألة 24 ترد إلى 12 وذاك اثنين مسألة كم؟ تعود إلى ثمانية. كم بينهما؟ أقل. الربع. أي صح. نخلي واحد ساعد من يكمل اسمع خط يلا بالنصف بينهم الميت الثاني مثلا 16 وسهم 2 بينهم 12 بينهم توافق جيش 12 و8 بينهم النصف أقل الربع أقل ما في؟ تأكد أين المعكمون؟ بالنصف 12 وبين الميت الثاني مثلا 16 وسهم 2 بين الطرق في النصف يكون 8 نعم ننظر بين الكتاب والكتاب بالنصف الأربع ونلاحظ بينهما توافق ليش؟ 12 و 8 بين توافق ليش؟ النصف النصف أقل الربع أقل ما في؟ تأكد أين المالكمون؟ أين المالكمون؟ 12 تمام إذن توافق بالربع لا وفق حديث مولا وفق آخر طيب أربعة عادي وربع اثنين ثمانية اثنين 24 يكون هو طيب كم يبلغ؟ إيه كم يبلغ؟ 24 سبعة كيف؟ الآن المستقيم لا وفق أحدهما في كم الآخر؟ طيب يكون أربعة كم؟ أربعة اصبر يا اخي بس اعطى المحصله لضرب احدى المسافتين بالاخرى الاخيرات هذه اي 112 12 و4 12 و4 اثنين اثنين كلها بروح توافق الروح زين طيب 12 و4 24 24 في 7 طيب اصبر مش 24 هذه هي لا 24 في 7 يعني كلام شيء في الأولى أخذهم ضرب في السهم الأربع عشرين ضرب عشرين نقوم بلاتة نفس الكلام نعم حفظ ثم نقوم بين سهم نضرب جزء السهم كل ميت ونقسمه على سهم يكون جزء سهم طيب 24 في 2 في 40 على 12 4 يكون نضربه في حساب كل واحد من الثالث طيب 4 في 1 1 4 4 4 4 لا غلط الآن ما خلص كل واحد 2 اضربه في أول 24 يبلغ 40 اثنين في 24 كم 48 اثنين في 24 48 لو غريب 48 طيب 48 اقسم هذا مثلا مثلا 24 ما عندك تعلم رجع طيب قلنا 24 ضرب 2 24 24 يكون 2 نعم يكون 2 طيب مكلف شيء المساله الثانيه تقليد 24 مضروب في 42 قيدونهم تمرون عليهم بالبيت كذا لأن ما في غيرها عمليات تقيل الأمة اللي عرض على إشكال الأخ محمد بدل العم حطوا ابن بدل العم حطوا ابن علشان تستقيم ولكن لاحظوا حطت ابن بترى يفرر البناء الابن لماذا يكون اخوة لام بالنسبة للابن من الاخوة الثلاثة البنين الثلاثة ايه يكونون اخوة لام للبنات طيب اخوة لام تحجيبهم البنات نعم تحجيبهم البنات اللواتي مع الزوج البنات اللواتي مع الزوج من البنت الاخيرة الميتة تحجيب الاخوة لام فانزل لا بس لا جعلناهم أخوة الأم اختلف الفرض أول فاختلف المسألة الأولى نعم ها لا خلوها ابن ما خلف الزوجات لو اختلف الفرض بدل النار يجعل ثم نعم ها نعم يضم المال اللي غيره يضم إلى هذا يضم إليها نعم كل نعم ثمانية لماذا لا يؤخذ وقت أحدهما ويضرب كامل الآخر يعني 6 4 12 لا في 24 هذه نعم 24 ثمانية المساء الثاني من كم من 24 من 24 ثم نظرنا بينه وبين سهام مواجهته وجدنا فيها موافقة بالنصف ردنا إلى 12 إيه. نعم شيخ، هذا العملية إذا إيش؟ هذه العملية إذا فتت عليه الذي كان للميت نفسه، هل يتغير في العملية؟ لا لا، هذا الذي الميت، الذي الميت نفسه من غير المثل هذه يعطى بمثل نسبته من من من تركته فقط. يعني مثل افرض انه له اموال، احد الورثه له اموال خارجيه تقسم على على ورثته بدون ان يدخلون فيها. نعم نعم، يجوز ما في إشكال، بس هذه اللي تقول اللي يكون يكون أسهل، هذه قسمة بدوية. ولا معلوم إنه إن نجيب مثلا نجمع المال ونقول مثلا الابن الأول أثنين من كذا، خذ يا ورثك لك 100، أي مفصل، لكن هم يريدون أن تكون الجانب، لأنه ربما تكون الأموال عقارات ما يمكن بصاف. ولهذا أنا قلت لكم أن المناسخات إن من أصعب أبواب المواريث، لكن هذه الشبكات سهلة. باقي إن شاء الله إذا كان ورثة كل ميت هم بقية ورثة الأول مع الاختلاف. نعم ها؟ جد على القول الصحيح نعم يكون بمنزلة الأب، دخلوا على ابن ولا ما يخالف. نعم انت لو أولا، ما معنى المناسخات اصطلاحا؟ نعم أجب. إيه أنت؟ المناسخات اصطلاحا. المناسخات اصطلاحا ما رجعت الظاهر. ليش؟ اللهم اهدي. نعم. نعم. إن المتوارث بأكثر قبل قسمة التركة. هي أقسام، القسم الأول إذا كان ورث الثاني ورث الأول بدون اختلاف، يقسم على من على من بقى. طيب مثاله، مثاله كما لو مثلا مات عن أربعة أبناء ومات الابن الأول وليس لهم من الورثة، وليس له عضو إلا هذا الأبناء الذين ماتوا اللي هم أخوة. إيه. نعم. وين مات هنا؟ على اثنين. وهل المجرى؟ طيب. هذا واضح ما في إشكال. أليس كذلك؟ واضح. طيب. أنا مضيقين على هذا الرجل. أيكم التالي؟ أعرفون غيره. فالترتيب أول نصحح مسألة الأول. ونعرف سهم كل واحد، ثم نصحح مسألة واحد ونقسم عليها سهامة، سهامهم منين؟ من المسألة الأولى، إما أن ينقسم أو يباين أو يواصل. ثم نصحح الثالثة ونقسم عليها السهام، إما أن يوافق أو يباين أو ينقسم، وهكذا. ثم نجمع المسائل الأخيرة، مسائل الأموات الأخيرة، وننظر بينها بالنسب الأربع: موافقة، مباينة، مماثلة، مداخلة. المماثلة نكتفي بواحد، والموافقة نرد وفق أحدهما وفق إحداهما لما توافق به الأخرى، والمداخلة نكتفي بالكبرى، والمباينة نضرب كل واحدة في الأخرى. مثال ذلك اثنان واربعة بينهما مداخلة، نكتب بالاربعة موافقة، اربعة وستة بينهما موافقة بالنصف لان الستة لها نصف والاربعة لها نصف. طيب ثلاثة وثلاثة مماثلة، ثلاثة واربعة مباينة. طيب ثم نضرب الحاصل في مسألة الميت الأول، فما بلغ فهو الجامع، معلوم هذا؟ طيب ما بلغ فهو الجامع الذي ضربنا به المسألة الأولى يسمى جزء السهم، نضرب به نصيب كل واحد من المسألة الأولى، فمن كان حيا أخذ نصيبه ومن كان ميتا قسمنا نصيبه على مسألته، إن انقسم فقد انقسم وإن وافق أو باين عملنا بما يقتضي ذلك. ويسمى الحاصل بالقسمة يسمى جزء السهم بالنسبة لكل مسألة. صارح نعم بالسبوع نعم لا قد ينقسم وقد يباين أو لا لا لا ما هو بالأزم ينقسم على الآن. الآن نجي مسألة يلا سامع الأسئلة المفصل أحسن. هلك هالك أنت أربعة أبناء لا تطول لا تطول هذا أتبع ما بين رفعت واحد ولا تطول هو لا خلاص الناس الناس لكل واحد واحد. طيب ثم هلك الابن الاول حط خط هلك الابن الاول عن خمسة ابناء ها والمفروض كل واحد الحال لكن كان ناخر كل واحد الحال ليش؟ لأنه قد يموت أحد من الورثة الأولى. نعم من خمسة ثم مات الثاني عن ثلاثة أبناء ثلاثة أبناء ثم مات الثالث عن أربعة أبناء تمام من أربعة كل واحد واحد. طيب هذا أول. طيب اقسم سهم كل وارث على مسألة الأول سهم واحد خمسة بينهم وبين طيب الثاني واحد وثلاثة بينهم وبين الثالث واحد وأربعة بينهم وبين بينهم وبين لما كان بينهم مباين نثبت جمع المسائل كاملة. انظر بين المسائل بالنسبة الأربعة الأربعة والثلاثة بينهم مباينة فنضرب أحدهم في الأخر 12 12 و5 بينهم مباينة نعم فنضرب 60 ويكون 60 موجود في النساء. نعم نقص 60 في 4 في النساء الأولى 240 200 وفعل ثم ملوشي في النساء الأولى. أصبر أصبر، عرفتم الآن؟ واضح الخطوات؟ إيش عملنا؟ أول صححنا الأولى وعرفنا سهم كل واحد، ثم صححنا الثانية وقسمناها، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم قسمنا سهم كل واحد من الأولى على إيه؟ على مسألة اللي حصل مبايعة. تمام؟ نثبت المسائل، مسائل الأموات الأخيرة وهي 5 3 4، وبعدين ننظر بين هذه المسائل بالنسبة الأربع الموافقة والمباينة المماثلة المداخلة، نجد أن بينها إيش؟ بينها كلها بينها مباينة، نضرب بعضها ببعض فنقول مثلا اضرب 5 في 3 15 15 في 4 60. هذا جزء السهم. جزء السهم وين نعمله؟ نضع قوس فوق المسألة الأولى ونضع فوق القوس ايش 60، هذا يسمى جزء السهم. فنقول للميت الأول 1 في 60 ب60، 1 في 60 ب60، اقسم على مسألتين 1 في 60 على 5 12 12. طيب هذا جزء سهم مسألتين، هذا جزء سهم مسألتين، اضرب بها سهم كل واحد مورثته. نعم هذا له 1 في 60 ب60. الميت الثاني يجوز سهم 12 فيكون لكل ابن واحد 12 لا بأس، حطها 60 فيها 0. ماشي ماشي ماشي. طيب اقسم 60 على 3 فيها 20، هذا جزء السهم في المسألة الثالثة. كل واحد من ثلاثة واحد في 20. نعم. ميت الرابع واحد على 4 15. نعم. كل واحد من الأبناء له 1 15 5. اجمع مقابل. طيب اسر من يقول حلة ثانية ان شاء الله عاد. انت خطر امس ها امس اخذت امس اخذت يلا لا لا تغير حلة بس لا نسمح حشنا بس بس ولنا الطريق خطوات أولا أربعة ليس فيهم صاحب فرق كلهم عقل ما خمسة من أربعة لا لكل واحد حالي لا نعم كل واحد عن نعم تمام نعم الجزية الثالثة عن أربعة أبناء سجن أربعة كل واحد تمام. هذه أول خطوة، اقسم سهم كل واحد من الأموات على مثلثين. الثاني الأول له واحد، مش أول واحد على مثلثين، ينقسم لما ينقسم ما ينقص تمام، ويباين اللي وافق ولا ولا ايه يباين تمام، لان الواحد يا جماعه مباين لكل عدد. نعم، ف ما قبل والثاني والثاني اقسم سهمه على مثلثه ثلاثه وايش ويباين تمام. الثالث نعم أربعة ما يقصوها ويباين. أنتم ماشيين معنا ولا طيب كل الأربعة ولا بس الثلاث طيب وبينها الأربعة خمسة. طيب ماذا نصنع؟ يعني المسائل بعض البعض ستين ستين. هذا جزء السهم، أين نضع الستين؟ فوق المسألة الأولى. نعم لا اضرب المسألة الأولى، إذا عرفنا جزء السهم من المسائل نضرب في أربعة إيه من المسألة الأولى من أربعة إيه شف جزء السهم فوق ستين نضرب أربعة ستين كم؟ 140 تمام. الآن يضرب سهم كل واحد من المسألة الأولى في في إيش؟ في جزء السهم اللي ضربه فيه 60 نقسم على نعم يطلع 12 حتى 12 فوق جزء السهم زي اصبر اقسم لكل واحد من ورقتين الخمسة لكل واحد واحد بي 12 12 تمام. المثال الثانية واحد في ثلاثة لا واحد بإيه؟ واحد في ستين جزء السهم على ثلاثة في ستين ستين اقسمه على ثلاثة تبلغ عشرين هذا جزء السهم. طيب لا ما نقول نضرب جزء السهم في السهام، نقول نضرب السهام في جزء السهام. طيب أحسنت. الثالث ستين على أربعة أقسم على أربعة فيها خمسة عشر لا لا خمسة اجمع ها اجمع يمكن غلط في الأول اجمع صحيح اللي حل امس ما احتاج اليوم ما حل ايه يلا انتم فهمتوا الان الخطوات خلاص اذا فهمت الخطوات خلاص مشى المال لماذا لماذا يا رجل انا بيك ما تنصح الاول تروح تنصح الكل المثل نفسه نتاج مكبر جزاك الله خير داخل هو عليه الغرم لأنه هو اللي أتلف أتلف هذول طيب لا ما تخلي أربعة على أسماء خطا لا الغرم عليك انت تذكر لا قبل أنت أنت كم لا استغفر الله أكدي كدي حسك فصل الكلية نعم ها؟ طيب اقسم سهم كل ميت على مسألة الميت الأول عنده خمسة أولاد إيه؟ ينقسم ولا ما ينقسم خلاص ثبت الخمسة مسألة الثاني قسم واحد على ثلاثة ولا يقسم تمام ويباين والثالث أربعة قسم واحد على أربعة ويباين أحسنت مفهوم الآن طيب أصبر أو يباين ولا وافق يباين كلها كم نبغى؟ أضرب بعض البعض. نعم هو جزء السحب نضعه. طيب الآن ننظر إلى ابن الولد الذي توفى، يجب سهمه يجب السهم، ونقسمه على خلفه، نقسمه على مسألة، نقسمه على مسألة الجامعة الجامعة الجامعة صحيح. أي واحد يضرب في جزء السهم 60 يبلغ 60 يكون نعم يخرج 12 هو جزء السهم. طيب اي هذا نعم الباقي 61 كم؟ تمام يا جماعة واضح الحمد لله في أحد عنده إشكال؟ نعم صار لاحظ أنه في كل مسألة مجموع عدد السهم حاصله 66 هل هذا يساوي لأجل أن أصل مسألة من أربعة؟ لا لا لأن المسألة الثلاثة متباينة فيضرب بعضها بكامل بعض الآن ضربنا المسائل الأخيرة ضربنا بعضها ببعض لأنها متباينة فصار 4 في 3 5 في 3 بخمسة عشر وخمسة عشر في 4 60 ثم هذا الحاصل نضربه في المسألة الأولى واضح؟ واضح جدا انما سؤالي بارك الله فيك الشيخ يتعلق في فقط مجموع لو اخذنا المتوفى الاول والثاني والثالث كل واحد حاصل الاسهم 60 صحيح يعني سبب التساوي السبب التساوي لانه متساوي في الميراث من الميت الاول هنا احسن عليك الشيخ المساله يا شيخ فيها تنقسم سهام الميت على كيف بهمتم الطريقة ولا لا؟ طيب هذه في المباينة ناخذ الموافقة من عنده استعداد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يلا أخذت أظن أمس يلا نريد الآن الموافقة إن شاء الله عقبة بس الليلة بعدين نمشي نفسه هي غلط. مهم تمانية الكم؟ 22. ثلاثة ممكن ثلاثة ممكن ثلاثة من أسئلة التمثيل نموت الحنبي ونحيا الحنبي والله يحييهم. الحمد لله الوقت وقت صح لله ما في وباء. يلا مسألة كل ميت وتهامه فنجد مسألة الزوجة مسألة الزوجة من تسفة وتهامه لا حاجة ما حاجة الدول عليها لأن ما هي بحاجة الدول ثلاثة بينها موافقة بالسلطة. نعم. ثلاثة لها سلطة واحد ثلاثة سلطة اثنين. ثم ننظر لمسألة الجن واتقامها من الأولى فيها موافقة بالرفع. خطأ. فيها موافقة خطأ. ما يطلعون كل الطلع ما يطلعون أسرين كاتب لكن ما يطلعون خطأ. هذا خطأ هذا أكبر خطأ من الأول. الثاني وسهام المسألة. أي سهامه كم؟ سهامه ثمانية والمسألة أربعة. نعم. وش بينهم؟ بينها تدافع. موجود من الاثنين، موجود الموافقة والمزايدة. كيف؟ موجود بين السهام والمسألة من الاثنين. خطأ. في نسبة ثالثة. منقسمة متى كانت السهام لا منقسمة ما احتاج نضرب الثاني الموافقة لازم نحولها الوفقة ثم ننظر المهم منقسمة ما احتاج عندك الموافقة في المثل الأول بس خلاص سبنا ما ما يعني خلاص تبدا على من عليه الان بقى عندنا المساله الثانيه والاولى ثاني كم الميت الثاني كم الميت الاول في المساله لا مو ستة. إيه أنا بلو. لأن هذا ما أنا هذا ما يحتاج عمل لأنه موقف. إيه دع ما ملع خلل على ما عليه. المثبت العام ما صار عندنا إلا اثنين وأربعة. وين المسألة الأولى والمسألة الثانية مسألة مقدمة مو هذا لا ستة أمنة هنا وبينه وبين السهام بينه وبين السهام موافقة بالثلث موافقة بالثلث طيب أثنين هي جزء هي جزء يعطينا الجامعة من واحد ما هو جامعة من أربعين نعم نعم كيف لا بارك الله فيك هذه السهام أنقص إذا كان السهام أنقص لا بد أن يكون موافقة ولا مبايع لكن إذا كانت السهام إذا كان السهام ضعف هي المسألة في منقسمة نعم ثم نقول لو جبنا المساله الاولى فقدمنا الضوء في الجامعه وكان يقوم بسمع على المساله تمام فنأتي من الزوجه الثانيه لها 8 و 8 زوجها اول اقصد حق الزوج 3 2 ب 6 تقسيم 6 يعطينا 1 جبت ثاني المساله الاولى لكل ابن واحد كل ابن واحد في الثاني واحد يعطينا واحد تمام نجا هذه لأن قسمنا سهاما كم ضربنا في 24 كيف سهاما في اثنين ضربنا في اثنين جزء السهم صار اثنين ثلاثة في اثنين ست الستة أقسم على مسألة على ورثة كل واحد واحد كل واحد من ورثة نصيبه واحد من الجزء الثاني من المسألة واحد واحد يعطيه كل واحد واحد طيب ثم الآن نقول نصيبه من الأولى 8 طيب من لو شيء فيها فهذا مضروب في جزء الثاني يقول واحد يتجاوز واحد في أربعة أربعة واللي من ثلاثة في أربعة 12 ثم الباقي أحياء يقول بين 8 2 إخلاص تحت الجامعة والعام 5 2 10 تحت الجامعة ثم نجمع قابل طيب من يحلها المسألة الأولى من كم من 24 وزع نعم نعم نعم ثم هلك الزوجة نعم ستة أبناء والبنتين هذول له ولا لغيره ذلك نعم نعم لكل واحد تمام ستة الزوج له ربع كيف؟ السبع. نعم. ثم نظرنا في البنت ثمانية ما ثلاثة بثلاثة.